الحمد لله. كتابنا اليوم هو تاريخ الأمم والملوك، أو كما يسمى في بعض الطبعات تاريخ الرسل والملوك، للعلامة محمد بن جرير بن يزيد الطبري رحمه الله. مات 1300 للهجرة. ذكر منهجه في كتابه هذا في المقدمة فقال: وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدأ الله جل وعلا خلق خلقه إلى حال فنائهم، من انتهى إلينا خبره ممن ابتدأه الله تعالى بآلائه ونعمه فشكر نعمه، من رسول له مرسل أو ملك مسلط أو خليفة مستخلف فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعما، وإلى ما تفضل به عليه فضلا، ومن أخر ذلك له منهم وجعله له عنده ذخرا، ومن كفر منهم نعمه فسلبه ما ابتدأه به من نعمه. ثم قال: مقرونا ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر زمانه وجمل ما كان من حوادث الأمور في عصره وأيامه. رتب الطبري رحمه الله كتابه هذا فجعله على السنين، هذا فيما يخص تاريخ الإسلام، وأما ما قبل ذلك فجعله على الحوادث والأسماء وما كان يتعلق بالسيرة النبوية، فجاءت على الغزوات والحروب ونزول القرآن وما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. جمع في كتابه هذا من الأخبار الشيء الكثير من الصحيح والضعيف. اعتذر له محب الدين الخطيب في هذا الأمر فقال: الطبري ليس هو صاحب الأخبار التي يريدها، بل لها أصحاب آخرون أبرأه وذمته بتسميتهم، وهؤلاء متفاوتون في الأقدار، وأخبارهم ليست سواء في قيمتها العلمية. الحقيقة أن الكتاب مرجع عظيم من مراجع التاريخ. رحم الله الطبري.